بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو ابن بطة، قال الإمام الزهد أبو عبد الله ابن بطة العكبري شيخ الحنابلة في كتاب الإبانة من جمعه، وهو 3 مجلدات: باب الإيمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه. أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. وأما قوله وهو معكم فهو كما قالت العلماء علمه، وأما قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض معناه أنه هو الله في السماوات وهو الله في الأرض، وتصديقه في كتاب الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. واحتج الجهمي بقوله ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، فقال إن الله معنا وفينا، وقد فسر العلماء ذلك علمه. ثم قال تعالى في آخرها إن الله بكل شيء عليم. ثم إن ابن بطة سرد بأسانيده أطوال من قال إنه علمه، وهم الضحاك والثوري ونعيم بن حماد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. قال الذهبي وكان ابن بطة من كبار الأئمة ذا زهد وفقه وسنة واتباع، وتكلموا في إتقانه وهو صدوق في نفسه. سمع من البغوي وطبقته، وتوفي 87 و300. الدارقطني كان العلامة الحافظ أبو الحسن علي بن عمر نادرة العصر وفرد الجهابذة، ختم به هذا الشان. فمما صنف كتاب الرؤية وكتاب الصفات، وكان إليه المنتهى في السنة ومذاهب السلف، وهو القائل ما وهو القائل أنبأني أحمد بن سلام عن يحيى بن يونس أنبأنا ابن كادش أنشدنا أبو طالب العشاري أنشدنا الدارقطني رحمه الله تعالى حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده. وأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده. أمروا الحديث على وجهه ولا تدخلوا فيه ما يفسده. قال الذهبي توفي الدارقطني رحمه الله في 85 و300 عن 60 سنة. ابن منده قال قال الإمام الحافظ محدث الشر أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي الأصبهاني مصنف كتاب التوحيد وكتاب الصفات وكتاب الإيمان وكتاب النفس والروح وكتاب معرفة الصحابة وغير ذلك، فهو تعالى موصوف غير مجهول وموجود غير مدرك ومرئي غير محاط به لقربه كأنك تراه، وهو يسمع ويرى، وهو بالمنظر الأعلى وعلى العرش استوى، فالقلوب تعرفه والعقول لا تكيفه، وهو بكل شيء محيط. قال الذهبي توفي ابن منده 95 و300 وله 84 سنة. ابن أبي زيد قال الإمام أبو محمد ابن أبي زيد المغربي شيخ المالكية في أول رسالته المشهورة في مذهب مالك الإمام، وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه في كل مكان بعلمه. قال الذهبي وقد تقدم مثل هذه العبارة عن أبي جعفر ابن أبي شيبة وعثمان بن سعيد الدارمي، وكذلك أطلقها يحيى بن عمار واعظ السجستان في رسالته، والحافظ ابن نصر الوائلي السجزي في كتابه الإبانة له، فإنه قال وأئمتنا كالثوري ومالك والحماد وابن عيينة وابن المبارك والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان، وكذلك أطلقها ابن عبد البر كما سيأتي. وكذا عبارة شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري، فإنه قال وفي أخبار شتى أن الله في السماء السابعة على العرش بنفسه، وكذا قال أبو الحسن الكرجي الشافعي في تلك القصيدة عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب. وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين بن الصلاح هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث. وكذا أطلق هذه اللفظة أحمد بن ثابت الطرقي الحافظ والشيخ عبد القادر الجيلي والمفتي عبد العزيز القحيطي وطائفة، والله تعالى خالق كل شيء بذاته ومدبر الخلائق بذاته بلا معين ولا مؤازر. وإنما أراد ابن أبي زيد وغيره التفرقة بين كونه تعالى معنا وبين كونه تعالى فوق العرش، فهو كما قال ومعنا بالعلم، وأنه على العرش كما أعلمنا حيث يقول الرحمن على العرش استوى. وقد تلفظ بالكلمة المذكورة جماعة من العلماء كما قدمناه، وبلا ريب أن فضول الكلام تركه من حسن الإسلام. قال الذهبي وكان ابن أبي زيد من العلماء العاملين بالمغرب، وكان يلقب بمالك الصغير، وكان غاية في علم الأصول. وقد ذكره الحافظ ابن عساكر في كتاب تبين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري، ولم يذكر له وفاه. توفي 86 و300 وقبل 89 و300. وقد نقموا عليه في قوله بذاته فليته تركها الخطابي. قال الإمام العلامة أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي البستي صاحب معالم السنن في كتاب الغنية عن الكلام وأهله له قال: فأما ما سألت عنه من الكلام في الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنن الصحيحة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. قال الذهبي: وكذا نقل الاتفاق عن السلف في هذا الحافظ. قال: وكذا نقل الاتفاق عن السلف. قال: وكذا نقل الاتفاق عن السلف في هذا الحافظ أبو بكر الخطيب ثم الحافظ أبو القاسم التيمي الأصبهاني وغيرهم. توفي الخطابي سنة 88 يروي عن أبي سعيد الأعرابي وطبقته ابن فورك. قال الإمام العلامة أبو بكر بن محمد بن الحسن بن فورك فيما نقله عن تلميذه الإمام أبو بكر البيهقي في كتاب الأسماء والصفات أنه قال: استوى بمعنى على. وقال في قوله: أأمنتم من في السماء، أي من فوق السماء. ثم احتج البيهقي لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قدمناه لسعد: لقد حكمت بهم بحكم الله الذي يحكم به من فوق سبع سماوات. وبقول ابن عباس: إن بين السماء السابع إلى كرسي 7000 نور وهو فوق ذلك. قال الذهبي: كان ابن فورك شيخ أهل خراسان في النظر والكلام والأصول، ألف قريبا من 100 مصنف، وحدث عن أبي محمد بن فارس الأصبهاني بمسند الطيالسي، توفي سنة 46 ابن الباقلاني. قال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البصري الباقلاني الذي ليس في المتكلمين الأشعري أفضل منه مطلقا في كتاب الإبانة من تأليفه. فإن قيل: فما الدليل على أن لله وجها؟ قيل: قوله: ويبقى وجه ربك. وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فأثبت لنفسه وجها ويدا. فإن قيل: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب في كل شيء كان قديما بذاته أن يكون جوهرا، لأننا وإياكم لم نجد قديما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب، والجواب لهم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرضا واعتلوا بالوجود. فإن قيل: فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل: معاذ الله، بل هو مستوى على عرشه كما أخبر في كتابه، فقال: الرحمن على العرش استوى. فقال: إليه يصعد الكلم الطيب. فقال: أأمنتم من في السماء؟ قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه وفي الحشوش، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، ويصح أن يرغب إليه لا نحو الأرض وإلى خلفنا ويميننا وشمائلنا. وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطية قائله، إلى أن قال: وصفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والوجه واليدان والعينان والغضب والرضا. وقال مثل هذا القول في كتاب التمهيد له. فقال في كتاب الذب عن أبي الحسن الأشعري: كذلك قولنا في جميع المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الله إذا صح من إثبات اليدين والوجه والعينين. ونقول: إنه يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام، وإنه ينزل إلى السماء الدنيا كما في الحديث، وإنه مستوى على عرشه، إلى أن قال: وقد بينا دين الأئمة وأهل السنة أن هذه الصفات تمر كما جاءت بغير تكييف ولا تحديد ولا تجنيس ولا تصوير، كما روي عن الزهري وعن مالك في الاستواء، ومن تجاوز هذا فقد تعدى وابتدع وضل. قال الذهبي: هذا النفس ونفس هذا الإمام، وأين مثله في تبحره وذكائه وبصره بالملل والنحل؟ ولقد امتلأ الوجود بقوم لا يدرون ما السلف ولا يعرفون السلب ونفي الصفات وردها، صم بكم غتم عجم، يدعون إلى العقل ولا يكونون على النقر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مات القاضي أبو بكر في سنة 43 وهو في عشر السبعين. حدث عن القطيعي وابن ماسي، وقد سارت بمصنفاته الركبان. أبو أحمد القصاب. قال العلامة أبو أحمد الكرجي في عقيدته التي ألفها فكتبها الخليفة القادر بالله وجمع الناس عليها وأمر، وذلك في صدر 105 وفي آخر أيام الإمام أبي حامد الإسرائيلي شيخ الشافعي ببغداد، وأمر باستتابة من خرج عنها من معتزلي ورافضي وخارجي. فمما قال فيها: كان ربنا عز وجل وحده لا شيء معه ولا مكان يحويه، فخلق كل شيء بقدرته، وخلق العرش لا لحاجة إليه، فاستوى عليه استواء استقرار كيف شاء وأراد، لا استقرار راحة كما يستريح الخلق. قال الذهبي: قلت ليته حذف استواء استقرار وما بعده، فإن ذلك لا فائدة فيه بوجه، والباري منزها عن الراحة والتعب. إلى أن قال: ولا يوصف إلا ما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه، فهي صفة حقيقة لا مجازا. قال الذهبي: قلت وكان أيضا يسعه السكوت عن صفة حقيقة، فإننا إذا أثبتنا نعوت الباري وقلنا تمر كما جاءت فقد آمنا بأنها صفات، فإذا قلنا بعد ذلك صفة حقيقة وليست بمجاز كان هذا كلاما ركيكا نبطيا مغلثا للنفوس فليهدر. مع أن هذه العبارة وردت عن جماعة ومقصودهم بها أن هذه الصفات تمر ولا يتعرض لها بتحريف ولا تأويل كما يتعرض لمجاز الكلام، والله أعلم. وقد أغنى الله تعالى عن العبارات المبتدعة، فإن النصوص بالصفات واضحة، ولو كانت الصفات ترد إلى المجاز لا بطل أن يكون صفات لله، وإنما الصفة تابعة للموصوف فهو موجود حقيقة لا مجازا، وصفاته ليست مجازا، فإذا كان لا مثل له ولا نظير لازم أن تكون لا مثل لها. وإنما شهر الإمام أبو أحمد بالقصاب لكثرة من قتل في الغزو من الكفار، وكان من أئمة الحديث في حدود 400. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بل ساق الإمام الذهبي رحمه الله تعالى شيئا من كلام الأئمة في إثبات علو الله عز وجل واستوائه على عرشه، فذكر ما نقله ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة، شيخ الحنابلة في كتاب الإبانة من جمع وثامج، قال: باب الإيمان بأن الله على عرشه بائر من خلقه وعلمه محيط بخلقه، أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين الله على عرشه فوق سماواته بائر من خلقه. أما قول وهو معكم فهو كما قالت العلماء علمه، وأما قول وهو الله في السماوات وفي الأرض فهو الله في السماوات، معنى أنه هو الله في السماوات وهو الله في الأرض، وتصديق في كتاب الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ذكر ابن بطة في كتاب الإبانة معتقد أهل السنة والجماعة، وأنهم يعتقدون بإجماعهم أن الله عز وجل فوق السماوات مستو على عرشه، وأن ما جاء من ذكر معيته لخلقه كقوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض وغير الآيات التي احتج بها الجهمية على أن الله عز وجل حال في مخلوقاته أو حال في خلقه، فكما أجاب هنا ابن بطة فقال: معنى ذلك علمه، أي وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه وسمعه وإحاطته وبصره، وهذا محل إجماع، فأهل السنة مجمعون على ذلك. وأيضا معنى قولي وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو إله أهل السماوات وهو إله أهل الأرض، أو على القراءة أو على الوقف والابتداء في قولي وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فهو في السماوات وفي الأرض يعلم، وهذا لا إشكال فيه. يقول هنا: واحتج الجهمي بقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فقال: إن الله معنا وفينا، وهذا لا شك أنه من أعظم الكفر وأغلظه، إذ جعل الله عز وجل حال في خلقه. وقد فسر العلماء، يقول البطة: وقد فسر العلماء ذلك بعلمه، ثم قال تعالى في آخرها: إن الله بكل شيء عليم. والمعنى أن الآية تدل على علمه سبحانه وتعالى، ما يكون من نجوى ثلاثة ورابعهم، ثم ختم الآية بقوله إن الله بكل شيء عليم. وأجمع المسلمون على أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم أن المراد به العلم، وأن معنى قوله ما يكون نجوى ثلاثة ورابعهم أنه معهم بعلمه، وهذا محل إجماع. قال أيضا: ثم إن ابن بطة سرد بأسانيده أقوال من قال إنه علمه، وهم الضحاك والثوري وابن حماد وابن حنبل وإسحاق وغيرهم، وهو قول الثوري والأوزاعي، وأئمة المسلمين يرون أن الآية هنا تدل على معية الله بعلمه، وإن كان شيخ الإسلام ذهب إلى أن المعية هنا معية حقيقية، وأنه معنا حقيقة بذاته، ولا يلزم من معيته بذاته الممازجة والمخالطة. وعلى كل حال نقول أهل العلم مجمعون على أن الله عز وجل على عرشه مستوي، وأنه فوق سماواته، وأنه ليس حالا بخلقه وليس في شيء من مخلوقاته، وأن آيات المعية وآيات التي فيها وهو معكم أينما كنتم وهو الله في السماوات وفي الأرض كلها تدل على كمال إحاطته وعلم وسمع وبصر بخلقه. ولا يقول مسلم أن الله معنا معية ممازجة ومخالطة، إنما من قال معنا بذات مراده أنه معنا وهو فوق عرشه، فلا تعارض بين كونه فوق عرشه وهو معنا حقيقة، كما يقال سرت والقمر والقمر في السماء وهو معنا حقيقة نشاهده. هذا الذي أراده شيخ الإسلام، وهذا الذي عليه أهل السنة أن الله فوق عرشه. ذكر أيضا ما نسب إلى ما نقل عن دار قطني، والدار له كتاب الرؤية وله كتاب العرش رحمه وتعالى وكتاب الصفات. يقول الحافظ أبو الحسن علي بن عمر نادرة عصره وحافظ زمانه وفرج الجهابذة الذي ختم به هذا الشأن شأن علم الحديث، صنف كتاب الرؤية وكتاب الصفات وكاله المنتهى في السنة ومذاهب السلف على تشيع فيه رحمه الله تعالى، وهو القائل ما أنبأني، يقول الذهبي حدثني أنبأني أحمد بن سلام عن يحيى بن يونس أنبأنا ابن كادش أنشدنا أبو طالب العشاري أنشدنا الدارقطني فقال حديث الشفاعة في أحمد أي في مسند الإمام أحمد، حديث الشفاعة في أحمد أي في مسند الإمام أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده، أي أنه إلينا بإسناد صحيح. حديث الشفاعة من الأحاديث المتواترة التي أجمع عليها للسنة، وأن الله عز وجل يشفع نبيه يوم القيامة في المقام وهو المقام المحمود في الفصل بين الخلائق. وأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده، هناك أثبته وهنا قال لا نجحده. ومعنى إقعاده ما جاء عن مجاهد في تفسير قوله تعالى يبعثك مقاما محمودا، أن المراد بذلك أن الله يقعده على عرشه معه، وهذا القول نسب للإمام مجاهد ونسب أيضا نحن لم ينكره، وكذلك الدارقطني قال لا أنكر ولا لا أجحده، بمعنى أن ليس في هذا ما يعارض أحاديث الصفات أو ما يعارض جلال الله وعظمة الله وقوة الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا فيه فقط تشريف وتكريم وخصيصة وميزة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا نقول لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث، ولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم أن الله يقعده على عرشه معه، وإنما جاء ذاك عن مجاهد رحمه الله تعالى بإسناد في ليث بن سليم عن مجاهد. ومع ذلك لم يقل لا ننكر لا نجحده، هي كرهية ميزة وخصيصة نبينا صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير، من تكريم نبينا أن يقعده معه على عرشه، ولا يلزم من الإقعاد المماسة والمماز والمخالطة، فالله أكبر من ذلك. قال أمر الحديث على وجهه ولا تدخل فيه ما يفسده، أي أن مذهب أهل السنة إمرار الأحاديث كما جاءت دون إفسادها بتحريفها أو تأويلها أو تعطيلها، وإنما يؤمن بها كما جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قصد الدارقطني بقوله أمر الحديث على وجهه، أي على وجهه الذي دل عليه، وهو ما دل عليه ظاهر لفظه دون أن يتعرض له بتفويض معنى أو تأويل أو تحريف، وإنما يقال يمر كما جاء مع إثبات حقيقته. ذكر أيضا ما نسب إلى ابن مندة، ابن مندة وإن كان من أئمة المتكلمين وهو أيضا على مذهب الأشاعرة المتقدمين، إلا أنه كغير من متقدم الأشاعر يثبتون الصفات الخبرية كصفة الوجه وصفة اليدين وصفة الاستواء والعلو والارتفاع بخلاف متأخري الأشاعرة. يقول ابن مدة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، له كتاب التوحيد وله كتاب الصفات وكتاب الإيمان وكتاب النفس والروح وكتاب معرفة الصحابة وغير ذلك، فهو تعالى موصوف غير مجهول، الله موصوف غير مجهول، هذا كما وصف الله به نفسه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، وموجود غير مدرك، غير مدرك أي في الحال، وإلا ربنا سبحانه وتعالى تدركه الحواس برؤيته، فالله يرى والرؤية أحد الحواس التي يدرك بها، فالله عز وجل يدرك بسماع صوته ويدرك برؤيته سبحانه وتعالى. أما الآن فلا يمكن لأحد أن يسمع صوته أو أن يرى ذاته سبحانه وتعالى، فيحمل قوله وموجود غير مدرك الآن، غير مدرك الآن. وإلا من أعظم نعيم أهل الجنة هو رؤية الله عز وجل، هذا نوع إدراك. كذلك من نعيم أهل الجنة لم يسمعون كلام الله مباشرة، كذلك من نعيم أهل الجنة أن الله عز وجل يحاضرهم ويخاطبهم سبحانه وتعالى، فالله يرى والله يسمع كلامه، وهذا كله من معاني الإدراك. أما الإدراك الذي هو بمعنى الإحاطة التامة الكام، فلا تدركه الأبصار، ولا يدرك ربنا لا في ذاته ولا في صفاته، كما قال تعالى لا تدركه الأبصار. الإدراك الكلي بمعنى أننا ندرك الله من كل وجه، هذا لا يكون لبشر ولا يكون لأحد، بل لا يدرك ذلك إلا ربنا، هو الذي يدرك نفسه بنفسه. أما غيره فلا يمكن يدرك ما يتعلق بحق الله من جهة ذاته ومن جهة أسمائه ومن جهة صفاته. أما نوع إدراك بالرؤية والسمع فهذا يحصل إذا أراد الله عز وجل ذاك يوم القيامة. قال فهو تعالى ومرئي غير محاط به، وهذا الله يرى كما قال إنكم سترون ربكم وجوه يومئذ ناظرة، محاط به لقربك أنك تراه، وهو يسمع ويرى، وهو بالمنظر الأعلى أي يسمع ويرى وهو في السماء. وعلى العرش استوى فالقلوب تعرفه والعقول لا تكيفه وهو بكل شيء محيط. هكذا ابن منده يثبت الصفات الخبرية التي دل عليها نصوص الكتاب والسنة. ابن أبي زيد القيرواني رحمه تعالى ذكر، قال الإمام الذهبي قال الإمام محمد بن زيد القيرواني المغربي شيخ المالكية في أول رسالة المشهورة الموسومة برسالة أبي زيد، وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه في كل مكان بعلمه، وهو حق، هذا هو معتقد سنة الله عز وجل فوق عرشه المجيد. وإن كان متقدم السلف لا يذكر بذاته، وإنما ذكر المتأخرون من باب إثبات حقيقة استوائه، لما وجد من يثبت الاستواء وقلنا الله عز وجل مستوى العرش ولا يثبت أنه مستوى بذاته، جاء من أهل السنة من أثبت هذه اللفظة إمعانا في تحقيق إثبات الصفة لله عز وجل. وإلا الأوائل فهم يذكرون الله على العرش استوى كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى العرش، ولم يذكر لا بذات ولا بغيره، وإن كان المعنى أنه يستوي بذاته سبحانه وتعالى. فأهل السنة المتأخرون ذكروا بذاته إمعانا في إثبات حقيقة الصفة. قال الذا وقد تقدمت له هذه العبارة عن أبي جعفر بن وحش بن أبي شيبة وعثمان بن سعيد الدارمي، وكذلك اطلقها يحيى بن عمار وواعظ السجستاني والحافظ ونصر الوائل السجز في كتاب الإبانة، في أنه قال ومثل كالثوري ومالك الحمام بن عيينة وابن مبارك وفضيل وأحمد وإسحاق بن تمنى الله فوق العرش بذاته، وأن علمه بكل مكان، وكذلك أطلقها ابن عبد البر كما سيأتي. وكذا عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية، عبارة شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري رحمه تعالى، فإنه قال في أخبار شتى أن الله في السماء السابع على العرش بنفسه وهو معنى بذاته. وكذا قال أبو الحسن الكرجي الشافعي تلك القصيدة عقائدهم أن الإله بذاته على عرش مع علمه بالغوائب، وعلى القصيدة مكتوب بخط العلامة التقي الدين بن الصلاح هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث. وكذا أطلق هذه اللفظة أحمد في ابن ثابت الطرقي الحافظ الشيخ عبد القادر الجيلي والمفتي عبد العزيز القحيطي وطائف، والله تعالى خلق كل شيء بذاته، والله خلق كل شيء بذاته ومدبر الخلائق بذاته بلا معين ولا مؤازر. وإنما أراد ابن أبي زيد وغير التفرق بين كونه تعالى معنا وبين كونه تعالى فوق العرش، فهو كما قال ومعنا بالعلم، وأنه على العرش كما أعلمنا حيث يقول الرحمن على العرش استوى، وقد تلفظ بكلمة مذكورة جماعة العلماء كما قدمناه بلا ريب أن فضول الكلام تركه من حسن الإسلام. والصحيح أن هذه العبارة قولها لا حرج فيه، وقولنا بذاته عندما نقول مستوى العرش بذاته إمعانا في إثبات حقيقة الاستواء لا حرج فيه، خاصة إذا وجد من يثبت الاستواء وينفي حقيقته، من يمرها كما يقول أمرها كما جاءت ولا ويكيف المعاني والكيفيات، فهذا لابد أن يثبت له أن الله مستوى على عرشه بذاته سبحانه وتعالى. وأما علمه سبحانه وتعالى فهو محيط بكل شيء، وعلمه لا يخلو منه مكان ولا يخلو منه زمان سبحانه وتعالى. قال الذهبي: وكان ابن أبي زيد القيرم العلماء العاملين بالمغرب، وكان يلقب مالك الصغير بسعة علمه، وكان غاية في علم الأصول. وقد ذكر الحافظ بن عساك في كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري ولم يذكر له وفاة، توفي سنة 86 و300 رحمه الله تعالى. ذكر أيضا الخطابي وهو العلامة الإمام أبو سليمان، قيل حمد وقيل حمد، قيل حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي، وقيل حمد ابن محمد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي البستي صاحب عالم السنن في كتاب الغنية عن الكلام وأهله. ذكر أيضا الخطابي عنده خلط في باب العقيدة، وأنه على مذهب الأشاعرة، إلا أنه يثبت ما يثبت متقدم الأشاعرة من إثبات صفات الصفات الخبرية، ومن ذلك أنه يثبت استواء الله عز وجل على عرشه. قال هنا الخطابي: فأما ما سألت عن الكلام في الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة الصحيحة، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. وكذا نقل اتفاق على السلف في هذا الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي، ثم الحافظ القاسم التيمي الأصبهاني وغيرهم. وصدق الخطاب في هذا أن مذهب أهل السنة ومذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظاهرها، أي إثبات ما دل عليه ظواهر النصوص دون التعرض لكيفيات الكيفية، أي كيفية هذه الصفة أو تشبيهها بشيء من خلقه. ابن فورك أبو بكر بن محمد بن الحسن بن فورك، وهو من أئمة الأشاعرة ومن متقدم الأشاعرة رحمه وتعالى، شيخ الإمام بكر بيهقي، له نقل البيهقي عنه في كتاب الأسماء والصفات أنه قال: استوى بمعنى استوى معنى على، وقال في قوله: أأمنتم في السماء، أي من فوق السماء. ثم احتج البيهقي لذلك بقوله سلم في قول سعد رضي: حكمت بهم بحكم الملك الذي يحكم من فوق سبع سماوات، لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي يحكم من فوق سبع سماوات. وبقول ابن عباس: إن بين سماء السابع إلى كرسيه 7000 نور، وهو فوق ذلك سبحانه وتعالى. هنا ذكر الذهبي أيضا ما نقل من فورك من إثبات استواء الله عز وجل وعلوه على خلقه، وأنه مستوى على عرش استواء يليق بجلاله. وإن كان من فورك مخالف لأهل السنة في مسائل كثيرة، لكنه وافقهم في هذه المسألة. والذهبي أراد أن يذكر كل من أثبت علو الله وأثبت استواء الله عز وجل لعرشه، وإن كان يخالف في أصول أخرى من أصول أهل السنة الجماعة. أبو بكر محمد بن الطيب البصري الباقلاني إمام متكلمين، بل ليس بالأشعرية أكثر علما منه وأفضل منه مطلق أفضل منه، له كتاب الإبانة من تأليف إن قيل فما الدليل، يقول الباقلاني: فإن قيل فما الدليل على أن لله وجهة، قيل قوله: ويبقى وجه ربك. وإن قيل إثبات اليدين، قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت نفسي وجها ويدا. وهذا تسمى صفات خبرية يثبتها متقدمي الأشاعرة، بخلاف صفات الأحوال والصفات المتعلقة بمشيئة الله، فإنهم يتفقون على عدم إثباتها. أما صفات الأخبار فالأشاعر متقدمين خاصة يثبتون خلاف ما عليه المتأخرون. فإن قيل فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة، وهذا من مباحث علم الكلام، والأصل عند أهل السنة أنهم لا يتعرضون لهذا المعنى، وإنما يثبتون لله وجهه وأن لله عز وجل يدا، دون أن تشابه أيدي المخلوقين أو أوجه المخلوقين، ولا يشن على مثبتها بمثل هذه العبارات بقولهم جارحة أو غير جارحة، لأن هذه اللفظة لفظة محتملة، ما تريد بهذا الجارح. إن كان يريد بها الصفة فإن نثبت الصفة لله عز وجل، وإن كان بها التجسيم والتمثيل بأن الله يد وكيد خلقه فهذا قول باطل. فهنا يقول الباقلة: فإن قيل فما أنكرتم أن يكون وجه ويده جارحة، إذ كنتم لا ترى وجه ويده إلا جارحة. قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب في كل شيء كان قديم بذاته أن يكون جوهرا. قال: لأن وإياكم لم نجد قديم بنفسه في شاهد إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرضا، بمعنى أنها عرض أنها محل الذهاب والمجيء، محل الذهاب والمجيء، ومحل أنها لا تقوم بنفسها، فإن الجواهر هو الذي يقوم بنفسه والعرض هو الذي يقوم في غيره. وهذه من مباحث الكلام من باب تقسيم صفات الله إلى صفات جوهرية وإلى صفات أعراض، وأن صفات الأعراض لا تقوم في حق الله الجل، وأما صفات الجوهر تقوم. هذا كله مبحث كلامي لا يعتني به أهل السنة ولا يلتفتون إليه، وإنما يجعل الباب بابا واحدا، فما يقال في صفات الذات يقال أيضا في صفات الأفعال، ولا يغايرون بينهما في الإثبات. وأما أهل الكلام فهم يردون الإثبات إلى باب العقل، وأن العقل إذا أثبت مثل هذه الصفات الخبرية حيث أن الخبر لا مجال عقل فيه فهم يسلمون يثبتون، بخلاف الذي يتطرقه العقل فإنهم لا يثبتونه. فهنا قال يقول كذلك حياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرضا واعتل بالوجود، كذلك أنتم تثبتون وجودا، والآن يرد على مخالفيه من الجهمية والمعتزلة. فالجهمية والمعتزلة يثبتون وجودا، وإن كان الجهمية يثبتون وجودا ليس في الأذهان وليس في الأعيان، وإنما وجودا لا يمكن أن يتصور، حتى قال ابن مبارك وابن محمد انتهى قول الجهمية إلى أنه ليس في السماء إله، لأن لا يمكن، إنما يقول هذا الوجود الذي تؤمن به ما هو هذا الوجود، لا يستطيع أن يثبت وجودا لله عز وجل، فهو وجود في ذهنه وليس في الحقيقة فيقول الباقلاني إذا كنتم نفيتم هذه الصفات لأنها مشابه للمخلوقين فكذلك الوجود هو لفظ مشترك بين الخالق والمخلوق، فيلزمكم أيضا أن تنفوا وجود الله عز وجل، وإذا نفيتم وجود الله نفيتم الله عز وجل جملة وتفصيلا. ويرد على الأشاعرة والمتكلمين أنكم كما أثبتتم الصفات الخبرية وقلت أنها ليست كمثله شيء وأنها قائمة لله وليس كمثلها لله عز وجل شيء في خلقه، نقول أيضا ذلك بصفات الأحوال وفي صفات الأفعال أن نثبتها لله عز وجل، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذا يقول شيخ الإسلام الباب في هذا باب واحد، ما يقال في الذات يقال في الصفات، وما يقال في الصفات يقال في الأفعال، وهكذا. يقول واعتلوا الفينقيل فهل تقول أنه في كل مكان؟ قيل معاذ الله، أي أن الباقلاني يثبت استواء الله عز وجل على عرشه كما أخبر في كتابه الرحمن على العرش استوى، كما وقال إليه يصعد الكلم الطيب، وقال آمنتم بالسماء، وهذا كله يدل على إثبات علو الله وإثبات استوائه. وإن كان لهم عبارات يعني زائدة عن هذا المعنى فهم يثبتون استواء، لكن ليس استواء الاستواء الذي تدل عليه، هم يثبتون الاستواء المطلق والعلو المطلق، ولهم في ذلك تفاصيل وتفريعات باطلة ليس عليها دليل. أما السنة فيقول الله مستوى على عرشه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا ينفون شيئا لم ينفيه ربنا، ولا يثبتون شيئا لم يثبته ربنا سبحانه وتعالى. ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه وفي الحشوش، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها شيء، يعني لو كان الله في كل مكان للزم أن يكون في بطن الإنسان وأن يكون في الحشوش وأن يكون أيضا يزيد، لأن المخلوقات تزيد، فكلما زاد خلقا زاد هو بذاته لأنه في كل مكان كما يقول هؤلاء الجهمي، وهذا باطل. ويصح أن يرغب إليه نحو الأرض، كذا قال بشر بن عياث المريسي سبحان ربي الأسفل سبحان ربي الأسفل، لأنه يرى أنه في كل مكان، فيصح أن يقول إلى يتوجه إلى جهة الأرض كما يتوجه غيره إلى جهة السماء، وهذا كله من الباطل. وإلى خلفنا ويميننا وشمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلاف وتخطئة قائل، إلى أن قال وصفات ذات التي لم يزل ولا يزال مصوبها الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والوجه واليدان والعينان والغضب والرضا. هنا أثبت الغضب والرضا، يثبتون هذه الصفة لكن يحملون على معنى آخر. إذن هذه الصفات يثبتها الباقلاني رحمه الله تعالى. وقال في كتاب الذب على ابن الحسن الأشعري كذلك قوله في جميع المروع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الله إذا صح من إثبات اليدين، يقول إذا صح من إثبات اليدين لله والوجه والعينين، ونقول أنه يأتي يوم القيامة في ظلم الغمام، وأنه ينزل السماء الدنيا كما حيه، وأنه مستوى على عرشه، هذا كله يثبته الباقي إلا أن قال وقد بينا دين الأئمة وأهل السنة أن الصفات تمر كما جاءت بغير تكييف ولا تحديد ولا تجنيس ولا تصوير، كما روي عن الزهري وعن مالك بالاستواء، فمن تجاوز فقد تعدى وابتدع وضل. أما قوله من غير تحديد وتجنيس وتصوير فهذا كلام لا يدرى ما يقصد به فيستفصل عما نفاه. يقول الذهب هذا النفس نفس هذا الإمام، وأين مثله في تبحره وذكائه وبصره بالملل والنحل؟ فلقد امتلأ الوجود بقوم لا يدرون ما السلب ولا يعرفون إلا السلب ونفي الصفات وردها، صم بكم عمي يدعون إلى العقل ولا يكونون على النقل فإنا لله وإنني راجعون. مات القاضي أبو بكر في سنة 300 وفي سواه في 70. أبو أحمد القصاب ذكر أيضا عن أبي أحمد القصاب في عقيدته التي ألف بكتاب الخليفة التي ألفها فكتبها الخليفة القادر بالله وجمع الناس عليه وأمر وذلك في صدر 105 وفي آخر أيام أبي أحمد وفي آخر أيام الإمام أبي حامد الأسفرايني شيخ الشافعي بغداد، وأمر باستتابة خرج عنها من معتزلي ورافضي وخارج مما قال فيها. أبو أحمد القصاب يقول كان ربنا عز وجل وحده لا شيء معه، وهذا يدل على حديث عمران كان الله ولا شيء غيره سبحانه وتعالى ولا مكان يحويه. كان الله كان رب عز وجل وحده لا شيء معه ولا مكان يحويه، وهذه عبارة لا مكان يحويه هذه ليست خاصة بل الله عز وجل ليس في مكان يحويه من جهة أن هناك شيء مخلوقات يحيط به، بل ربنا سبحانه وتعالى فوق المخلوقات في جهة العلو فقول ولا مكان يحويه بمعنى أنه ليس هناك مكان من المخلوق من الأمكنة المخلوقة تحيط بالله عز وجل، بل ربنا فوق المخلوقات وفوق هذه الجهات، فهو في السماء فوق السماء السابعة مستوي على عرشه سبحانه وتعالى. قال فخلق كل شيء بقدرته وخلق العرش لا لحاجة إليه بل هو الغني عنه، فاستوى عليه استواء استقرار. استواء استقرار أنكرها الذهبي وهي مما لم يذكر السلف هذه العبارة، وإن كان من معاني العلو والاستواء من معانيه الاستقرار، استوى معنى استقر واستوى معنى على واستوى معنى ارتفع واستوى معنى قصد وصعد، كل هذه معاني الاستواء. وقد ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل كل ليلة، وقال ربنا وجاء ربك الملك صفا صفا، فهل يظن أن يأتي الله في ظلل من الغمام؟ ومسألة إتيان الله وخلو العرش من عدمه مسألة وقع فيها خلاف بين السنة، والصحيح أن الله عز وجل ينزل ويجي ويأتي وهو مستوى على عرشه لا يخلو منه العرش. لكن أنكر الذهبي أن العبارة لم تكن تعرف في كلام السلف رحمهم الله تعالى. قوله يقول ليته حذف استواء استقرار وما بعده كيف شاء وأراد لاستقرار راحة كما يستريح الخلق، هذه كلها عبارات لم ينطق بها السلف ولم يتكلم بها السلف، وإنما الواجب أن يقول استوى على عرشه، الله يستوي على عرشه، الله يعلو ويرتفع على عرشه، دون أن يذكر استواء راحة أو استواء حاجة أو ما شابه ذلك. فهذه العبارات لم يذكرها السلف، والمسلم وقاف يقف حيث وقف النص ولا يتجاوزه ولا يزيد عليه. يقول وقد أغنى الله تعالى عن العبارات المبتدعة، فإن النصوص في الصفات واضحة، ولو كانت ترد إلى المجاز لبطل أن يكون صفات لله عز وجل، وإنما الصفة تابعة للموصوف فهو موجود الحقيقة. يقول الذهبي لا نحتاج إلى أن نثبت هذه الألفاظ الحقيقية، لأن الأصل بالألفاظ هو الحقيقة، وعندما تقول يراد باللفظ حقيقته هذا يسمى عي، وكما قال أنه غث وخلط وضعف في اللغة، لأن الأصل في الكلام هو الحقيقة، وعندما يتكلم متكلم فلا يلتفت إلى غير ما أراد حقيقة إلا بقرينة تدل على ذلك الذي أراده. وهكذا في كلام الله جل نقول الأصل في كلامه الحقيقة، وربنا تكلم في كتاب لغة العرب، تكلم بلسان العرب، والعرب لها سعة في لغتها، ويعرف ذلك ممن نظر وسمع وقرأ في كلام العرب، يجد ذلك واضحا في كلام الله عز وجل. يقول فإن النصوص بالصفات واضحة، ولو كان الصفات ترد إلى المجاز لبطل يكون صفات لله جل. لو قلنا أن الصفات ترد بها المجاز لما أثبتنا لله صفة، لأن المجاز مما يبطله أنه يمكن نفيه، المجاز من معانيه أنه يمكن نفيه. فعندما تقول الرحمن عرش استوى تقولها مجاز، نقول لك أن تقول الله لم يستوي على عرشه، وهذا تكذيب لخبر الله عز وجل. وإذا قال ابن القيم أن مما يبطل المجاز أن المجاز يمكن نفيه وإبطاله، ويقال أن هذا اللفظ لم يرد حقيقة ولم يقع حقيقة ولم يفعله حقيقة، فيمكن نفي المجاز. فإذا قال ذاك كلام الله عز وجل وأنه يمكن إبطاله كفر بهذا الإبطال. وإنما صفتان الموصوف فهو موجود حقيقة لا مجاز، وصفات أيضا موجودة حقيقة لا مجاز. فإذا كان لا مثل له ولا نظير لازم أن تكون لا مثل لها. وإنما شهر الإمام أبو أحمد القصاب لكثرة من قتل في الغزو من الكفر، وإنما شهر الإمام أبو أحمد القصاب لما اشتهر بالقصاب لكثرة من قتل بالغزو، لكثرة من قتل في الغزو من الكفار، أي أنه سمي قصابا رحمه الله تعالى لكثرة من قتله من الكفار، فسمي قصابا لذلك لكثرة من قصبه وقتله من الكفرة لعنهم الله. انتهينا من الطبقة وننتقل إلى طبقة أخرى وإلى طبقتين ونختم الكتاب بإذن الله عز وجل. الله أعلم.